الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 88 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأكرم من أسماء الله الحسنى، لكن هذا الاسم زائد على الأسماء 99 المعروفة. قريب من هذا الاسم اسم الكريم، وقريب من هذا الاسم ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، يجب أن نعلم علم اليقين أنه ما من موضوع في الدين يرقى إلى مستوى أن تعرف أسماء الله الحسنى، لأن الله عز وجل هو القصد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. ولأن الإنسان سيكون في حضرة الله عز وجل إلى أبد الآبدين، فكلما ازدادت معرفته في الدنيا برب العالمين سعد لقربه وكان في عداد أوليائه المقربين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة، انظروا إلى الإنسان أحيانا كيف أنه يفخر إذا كانت له مكانة عند إنسان قوي، لا يفتى يتحدث عنه وعن علاقته به وعن مكانته عنده وعن حظوته بين يديه، فكيف إذا كانت لك مكانة عند خالق السماوات والأرض؟ الله جل جلاله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أنت في الدنيا تتعرف إلى الناس بعينيك، ترى قامته، لون جلده، لون عينيه، شعره، أناقته، ثيابه، تحدثه ويحدثك، تكلمه ويكلمك، تعامله ويعاملك، تسافر معه، تجاوره، تعرفه جيدا. كيف السبيل إلى معرفة الله؟ من أجل أن تحبه، من أجل أن تخاف منه، من أجل أن تعظمه، من أجل أن تخضع له، من أجل أن تجعله نهاية المطاف، أن تجعله هدفك الأول والأخير، من أجل أن تعرف أنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه بكل شيء عليم، من أجل أن تعرف الله، من أجل أن تسعد بقربه، من أجل أن تفني شبابك في طاعته، من أجل أن تمضي حياتك في خدمة خلقه، يجب أن تعرفه. لذلك ما من عمل، ما من جهد، ما من نشاط فكري يعلو على أن تعرف الله الحقيقة. وهذه أقولها كثيرا، يعني المعرفة المختصرة لا تقوى على حملك على طاعته، لا بد من أن تتبحر في المعرفة من أجل أن تعرف من هو الله. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق 7 سماوات، الله الذي أنزل من السماء ماء، الله الذي خلقكم من ضعف. ماذا يريد الله من هذه الآيات؟ أن يا عبادي اعرفوني، بيدي الشمس والقمر، بيدي الليل والنهار، بيدي خلقكم وبعثكم، حياتكم وموتكم، رزقكم، بيدي المطر، بيدي المرض، كل شيء بيدي، لا تلتفتوا إلى سواي. فلذلك لما الإنسان يعرف الله عز وجل وهو لا يدري وهو لا يشعر، تلاقي سار على منهجه بشكل صحيح، أقبل عليه، ابتغى مرضاته، سعى إلى طاعته. إذا هذه المقدمة لا شيء يعلو على أن تعرف الله، إنك إن عرفته أطعته، وإن أطعته أقبلت عليه، وإن أقبلت عليه سعدت بقربه، وإن سعدت بقربه تاقت نفسك إلى الجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: تاقت نفسي إلى الإمارة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الخلافة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. معناها أراد الإمارة والخلافة لتكونا مطيتين إلى الجنة، فلما بلغتها تاقت نفسي إلى الجنة. أخواننا الكرام، في مقتبل العمر الأمور متشابهة، شاب أول حياته، أما لما الخط البياني الصاعد يسير مستقيما ثم يبدأ ينحدر، نهاية المطاف صعبة جدا، إلا لمن أمضى حياته في طاعة الله. المغادرة لا تحتمل إلا لمن قدم بين يديه أعمالا صالحة كبيرة. الاسم اليوم الأكرم، والأكرم اسم تفضيل، اقرأ وربك الأكرم، من الكرم، والكرم ضد اللؤم. بالمناسبة الأخلاق لها مفردات، في مثلا شجاعة، في صبر، في حلم، أحيانا في بعض الصفات صفات جامعة، المروءة مثلا، صاحب المروءة كريم، صاحب المروءة عفيف، صاحب المروءة شجاع، صاحب المروءة يلبي حاجة الضعيف، صاحب المروءة صاحب نجدة، صاحب المروءة صاحب إغاثة للهفان. كلمة مروءة كلمة تشمل عشرات الصفات. أما اللؤم والعياذ بالله، بخل على جبن، على كبر، على أثرة، على قسوة، على دناءة. والله والله مرتين، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب: لحفر بئرين بإبرتين، ممكن إبرة، حفر بئرين بإبرتين، وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين بمنخلين، ممكن، وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين. قال: أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. لئيم، هل تعلمون أيها الإخوة ما هو الذل؟ الذل أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يرده. أنت كريم احتجت إلى لئيم. لفي إخوان كرام لا يسمح لنفسه أن يقف موقف ضعف أمام لئيم، ولو ضاعت منه الدنيا بأكملها أبدا. يعني أنت واقف على الإشارة الحمراء، انتظر دقيقتين ولا تقف موقف أمام إنسان سيحاسبك بقسوة. لا، الإنسان المؤمن كريم، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. نعم، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. في قصة مناسب أن أذكرها لكم، إنسان جاء النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه مساعدة. سبحان الله، النبي الكريم أراد أن يعلمه درسا ويعلم الناس درسا، قال له: أعندك شيء في البيت؟ قال له: والله ما عندي إلا قعب أشرب منه وحلس أجلس عليه. قعب وحلس. قال: ائتني بهما. ما بقي شيء. فأتيته بهما، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين منكم؟ قال أحدهم، أحد الصحابة: أنا أشتريهما بدرهم. قال عليه الصلاة والسلام: من يزيد على درهم؟ من هنا شرعت المزايدة. فقال صحابي آخر: أنا أشتريهما بدرهمين. قال: هات الثمن. باعه الحلف والقعب وأخذ الدرهمين. قال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى أهلك فاشتري لهم بدرهم طعاما فانبذه إليهم، وأتني بالدرهم الباقي بقدوم. هذه خطة النبي: اشتري بدرهم طعاما فانبذه إلى أهلك وأتني بالدرهم الثاني بقدوم. جاءه بقدوم، شد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عصا بيده الشريفة وقال: اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوما، اذهب واحتطب ولا أرينك لخمسة عشر يوما. العلماء فسروا هالموقف أن الإنسان إذا أهله جياع لا ينتج، أما حينما يؤمن الطعام لأهله ينتج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اشتري بدرهم طعاما فانبذه لأهلك وأتني، اشتري بهذا الدرهم قدوم واذهب واحتفظ. عاد بعد سبعة أيام وقد جمع عشر دراهم، قال: هذا خير لك من أن تسأل الناس، علموا درس. فالإنسان إذا فتح على نفسه باب فقر، إذا فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر، لأنه يلي أعطى غيرك بيعطيك. أنا بلفت نظري شاب مؤمن الطرق كلها أمامه مغلقة، فقال: يا رب الأمر بيدك. قال لي: أخ كريم، صليت قيام الليل ودعوت الله من أعماقي أن يرزقني كي أتزوج. قال لي: في عندي محل لأطراف المدينة تصليح مكيفات، ما في لا في زبون ولا في رزقة ولا في شيء، وأنا على أحر من الجمر أريد الزواج، وخطبت فتاة جيدة وممتازة لكن تنتظر مني أن أقدم لها شيئا، أن أخطبها بشكل رسمي، أن أعقد العقد، ما في. لم يجد إلا الله ليلتجئ إليه. قال لي: والله صليت ركعتين في جوف الليل وسألت الله في السجود أن يرزقني رزقا حلالا طيبا كي أتزوج. الرجل قال لي هذه القصة وبكى. قال لي: والله في 20 يوم حصلت على 70,000 ليرة من المحل نفسه. قال لي: ما عاد لحقت تصليح وتركيب وبيع، صار لي فاتحه سنتين محل. أنا بريد الأمر بيد الله عز وجل. يعني أنا الحديث اللي بقولكم يا دائما ما بعرف من أدق الأحاديث: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر؟ وأيام ربنا عز وجل لحكمة بالغة يقطع آمالك من الخلق، فإذا يئست منهم فتح لك بابه فأنت يكون أزكى، اتجه إليه مباشرة ولا تطرق باب الخلق. إذن الكرم ضد اللؤم، والكرم في أدق تعاريفه فعل ما ينبغي لا لغرض. أكثر الأجانب أذكياء جدا، قد ينتزعون إعجابك بدقة مواعيدهم بإتقان صنعتهم، بس غرضهم الربح، غرضهم التنمية بالتعبير الاقتصادي الحديث، غرضهم رفع مستوى الأرباح، لذلك يعتنون جدا بصناعتهم بتجارتهم بمواعيدهم بإتقان صنعتهم. هذا يفعلون ما ينبغي لغرض، أما الكرم أن تفعل ما ينبغي لا لغرض. إنما نطعمكم لوجه الله. فمن وهب المال لجلب النفع أو لدفع الضر أو للخلاص من ذم فليس بكريم. يعني هلأ إذا إنسان عمل عمل بطولي بيقول لك لأغراض انتخابية، انتهى العمل، هذا مو بطولي، يعني هلا بالعالم كله اذا انسان عمل عمل بطولي هو بمقياس الإنسانية عمل إنساني، ما الذي يفرغه من مضمونه؟ أنه لأسباب انتخابية فقط سقط العمل، هذا معنى إحباط العمل. أما المؤمن يفعل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله، لا لمديح ولا لثناء ولا لمكافأة ولا لذكر يجري بين الناس. قال: من وهب المال لجلب نفع أو دفع ضر أو خلاص من ذم فليس بكريم، والجمع كرماء، وأكرمه إكراما عظمه ونزهه، والكريم هو الصفوح عند الذم. والكرم إذا وصف به إنسان فهو اسم لأخلاق عديدة وأفعال محمودة التي تظهر منه، اسم جامعة كالمروءة كاللؤم، اللؤم اسم جامع لمفردات من الأخلاق الخسيسة، والكرم اسم جامع لعدد كبير من الأخلاق الفاضلة. قال: الكرم يقترب من الحرية، الحرية صفة مديح، فلان حر. الإنسان إذا خضع لنزواته وليس حرا عبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، عبد المال، تعس عبد الخميصة، تعس عبد البطن، تعس عبد الفرج. فالإنسان أيام يخضع لنزواته، إذا ليس حرا عبدا، إنسان يخضع إلى عصبيته الضيقة. فابنه على حق ولو كان أسوأ الناس، ورفيق ابنه على باطل ولو كان أحسن الناس. وهذا الشيء يظهر عند النساء، تثني على ابنتها وتمدح ابنتها، وبنت ما في منها، وبنت فهيمة، وبنت طباخة، وبنت مثقفة، وبنت وبنت. وحينما تتزوج هذه البنت يبدو منها ما لا تحمد عقباه. فهذه المرأة ليست حرة، لأنها تزور الحقائق بدافع من عصبية ضيقة. من هو الحر؟ الذي ينطق بالحقيقة ولو أنها مرة. من هو الحر؟ الذي ينصف الناس من نفسه. فكلمة حر يعني لا يخضع لهوى، لا يخضع لنزوة، لا يخضع لضغط، لا يخضع لفقر، لا يخضع لطمع. الطمع أذل رقاب الرجال، كاد الفقر أن يكون كفراً. الإنسان يحب عشيرته وأبناء ملته وأبناء جلدته، يحبهم إلى درجة الكذب والنفاق، ويكره أعداءه إلى درجة الظلم، يجحف بحقهم. من هو الحر؟ الذي ينطق بالحق ولو كان مرا. إلا أن العلماء قالوا: الحرية تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة، كمن ينفق مالا في تجهيز جيش في سبيل الله. اللهم صل عليه. حينما جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل جيش العسرة بأكمله رضي عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدر المعروف. واحد جاء اسمه تميم الداري، كان بالشام، اشترى سرج واشترى حبال واشترى زيت، وجاء مع غلمانه وعلق القناديل في المسجد، ربطها بحبال وأسرجها، ثم حينما دخل وقت العشاء أسرجها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا سرورا بالغا، قال: من فعل هذا؟ قال: تميم الداري. فقال: يا تميم، نور الله قلبك كما نورت هذا المسجد، لو أن لي بنتا لزوجتكها. من شدة تقديره لهذا العمل، يعني أيام إنسان يقدم خدمات لمسجد، يقدم خدمات لدعوة، له عمل طيب، يسهم في خدمة الآخرين. يعني أنا ما أنسى، لا أنسى أبدا الآية الكريمة التي تذكر أن امرأة عمران قالت: ربي إني وهبت لك ما في بطني محرم. في واحد من الحاضرين وأنا معكم ما له ميزة؟ مستحيل. هذا يتقن الرياضيات، هذه المرأة تتقن الطبخ. في امرأة أصيبت بمرض خبيث في دماغها وشفاها الله عز وجل، فنذرت لله عز وجل أن تعمل صالحا. فقيرة لا تملك من حطام الدنيا شيئا، ماذا تملك؟ استأجرت غرفة وصارت تطبخ الطعام النفيس وتبيعه للأسر الغنية التي تحب أن تأكل طعام بيتي، والفرق والربح كانت تعالج به المرضى. مثل: امرأة لا تملك إلا فن الطبخ، وظفت هذه القدرة في العمل الصالح وبدأت تجري عمليات وخدمات للفقراء المرضى، هذه تقربت إلى الله بطبخها. طيب في إنسان ما له ميزة؟ امرأة عمران ماذا تملك؟ تملك ما في بطنها. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. في عندنا أخ محامي وأخ طبيب وأخ مهندس وأخ مدرس، وإنسان حالته المادية جيدة، وإنسان عنده قدرة إقناع، وإنسان في عنده خبرات معينة، فبتلاقي الحياة تحتاج إلى تعاون. قدم شيء لله عز وجل. قال له: يا بشر لا صدقة ولا صيام ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله أنا أيام أكون ممتن جدا من بعض الأخوان اللي أنا محامي، إذا عندك أخ فقير له قضية بعته لعندي، الله يجزيك الخير. قال لي: أنا محلل، إذا كان في عندك أخ فقير بده تحليل أنا جاهز. أنا طبيب هي كروت، في أخ فقير بعالجه مجانا. يعني مرة أخ من إخواننا الكرام جراح، قال لي: أنا مستعد أي أخ بده عملية. بعثنا له أول أخ عمل له عملية بالمستشفى ودرجة ثانية والناجحة العملية، بعثنا له أخ ثاني أخ ثالث. هذا أدى زكاة اختصاصه. بدك توسع مفهوم الزكاة، في زكاة مال عام، في زكاة وقت، في زكاة خبرة. إلنا قريب عنده محل حلويات في المرجى، قال لي: أصلا من 30 سنة فات عنده واحد أرمني سمعت، قال له: بتعلمني الجاتو؟ قال له: على عيني، تفضل. عمل أمامه طبخة بسموها ما بعرف، خلطة، ودخلها على الفرن، وقال له: اكتب الكميات والمعايير. كتب، قال له: عمل واحدة قدامي لشوف. عمل واحدة أمامه، قال لي: والله يا أستاذ 30 سنة كل سنة بيجي من القامش لي هو ومعه هدايا كل سنة. قال له: كل هالخير من فضلك. ما ضاعت. هذا شو سوى؟ أدى زكاة خبرته. ممكن تأدي زكاة مالك، زكاة وقتك بدرس علم، زكاة خبرتك. علم، بعت لك ابنه بدون أجر ما بيعلمه بس بيشغله، وتفك المحرك طلع لبرا بيقول له أحمق. علمه، الله هو الرزاق. أدي زكاة خبرتك، أدي زكاة مالك، أدي زكاة وقتك، أدي زكاة صحتك، عاون المرضى، أدي زكاة وقت فراغك، عاون الضعفاء. إذن الحر، قد يقال فلان حر إن صدرت عنه محاسن صغيرة وكبيرة، أما لا يقال له كريم إلا إن صدرت عنه المحاسن الكبيرة، كمن ينفق ماله في تجهيز جيش بأكمله، كمن يتحمل ديات القتلى ويحقن دماء المسلمين، هذا عمل جليل. أما الآية الدقيقة أيها الإخوة، أيام المشكلة تقرأ الآية تجري على اللسان كثيرا، بس دقق في معانيها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أعلاكم مكانة عند الله، أشرفكم، أقربكم إلى الله أتقاكم. انتهت العملية، الله عز وجل قال لك أنا المقياس عندي التقوى الطاعة يعني، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله، أتحب أن تكون عند الله أكرم الناس؟ أطعه. شيء بين إيديك مبذول، في ألف شخص لن تستطيع أن تصل إليه، ولن تستطيع أن تخطب وده، ولن تستطيع أن تقابله، لكن الله جل جلاله خالق الكون يقول لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني أي إنسان يطيع الله عز وجل الله بقربه ويرفع له مكانته. أما إذا وصف الله عز وجل بالكرم فقال هو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر. جاء اسم الأكرم في قوله تعالى في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني هو أكرم الأكرمين، هو المعطي، هو المسعد، هو المحسن. والناس والعياذ بالله لا يرون إحسان الله. الأيام تدفع عن إنسان بسيارة 5 ليرات، طول طيب الشكرك طول الطريق، ما في حاجة، غلبت حالك الله يجزيك الخير، خجلتنا مرة مرتين بعد لك ياها 5 ليرات. يلي منحك نعمة الوجود لم تكن شيئا مذكورا، نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة الهدى والرشاد، خلق لك من جنسك امرأة هدية لك، آواك في بيت، أطعمك ألوان الطعام، خلق لك أنواع الفواكه، جعل لك ابن بالبيت يملأ البيت فرح، أعطاك أجهزة دقيقة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب هذا الذي خلق كل هذه النعم ألا يستحق أن تشكره، أن تذكره؟ إنك إن شكرتني، إن ذكرتني شكرتني. وفي بالرحمن أيضا آية ثانية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. العلماء قالوا لا ينبغي أن تقول كل من عليها فان، ينبغي أن تتابع الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني الله عز وجل هو المكرم، هو الكريم، هو المعطي، منحك كل النعم. أما مسكين الإنسان الجاهل الغافل يعزو هذه النعمة إلى غير الله، يعزوها تارة إلى ذكائه، إنما أوتيته على علم عندي، أو إلى ملكه، أليس لي ملك مصر، وما إلى ذلك. يعني أحيانا الإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الألوهية. الكون كله عطاء من عطاءاته، الكون كله. يعني أنا أذكر ذلك كثيرا، يعني ممكن تصدق أنه في مليون مجرة، وبكل مجرة في مليون نجم، يعني في واحد قدامه 24 صفر، مليون 12، ومليون 12 24 صفر. شو الرقم هذا؟ كل هذه الكواكب والنجوم مسخرة للإنسان. الله عز وجل قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني إذا واحد قال اقرأ وربك الأكرم، ألا يشعر برعشة، بخفقان، بجلد يقشعر، بقلب يخفق؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أخواننا الكرام، الدين أساس الحب، الحب. إذا ألغي الحب من الدين صار الدين ثقافة، طقوس، فولكلور، عادات، تقاليد، معلومات، مشاعر، كتب، هكذا. أما إذا كان في بالدين حب فعلى المستحيل. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قراءة هذه الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أيها الإخوة، من إجلال الله عز وجل، من إجلالك لكرمه، قال المؤمن يجل الله فلا يعصيه، ويطيعه فلا يخالفه، لأنه ذو الجلال والإكرام وذو العظمة والكبرياء. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، الكافر يقف عند النعمة والمؤمن يتجاوزها إلى المنعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده النعمة، والمؤمن يتقلب في نعم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. قال: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبه؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقه. قال: يا ربي، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. يعني الملخص أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله وخوف منه وحب له. تعظيم بالآلاء، خوف بالمصائب، محبة بالنعم. يعني كأسماء تشربه الطريق سالك، لو كان غير سالك يا لطيف، آلام الحصر لا تحتمل. لازم إسعاف الساعة 3 بالليل ليفتحوا المجرى. طيب أكل طعام طريق سالك، لو صار في انسداد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأمعاء ما في إحساس بالحر والبرد، لو وضعت في الأمعاء ماء يغلي. أما آلام الضغط لا تحتمل، آلام الضغط لا تحتمل. أكل طعام الطريق سالك، مشيت متوازن، لو اختل جهاز التوازن تحتاج إلى عكازة. تمشي متوازن، الأجهزة تعمل بانتظام، الحواس الخمس سليمة، فهذه من نعم الله العظمى. أخواننا الكرام، مرة ثانية، الآلاء للتعظيم والنعم للحب، والمصائب للخوف. بالخوف تتقي أن تعصيه، وبالحب تقبل عليه، وبالتعظيم تتابع الرقية إليه. وهذا إن شاء الله يعني بعض الخواطر الإيمانية المتعلقة باسم الله الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. بالنهاية أنت إنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، فإن لم تتعرف إليه عطلتها، وإذا عطلت القوة الإدراكية هبطت إلى مستوى لا يليق بك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.